بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب طريق الحكم وصفته قال: فصل. في هذا الفصل تكلم عما يتعلق بصفة الدعوى، فقال: ولا تصح الدعوى إلا محررة. أولا، أما كون أن الدعوة لا تصح إلا محررة، فإن ذلك لأن تمام الحكم لا بد أن يبنى على تحرير الدعوة، وذلك أن الحكم مبني على ما طالب به المدعي، فإذا كان كلامه محررا فإن القاضي سيسأل المدعى عليه بما طلبه المدعي، ثم سيحكم به بعد ذلك. وإذا لم يكن كلامه محررا فإنما سيسأل القاضي عنه المدعى عليه يكون غير واضح ولا بين، ومن باب أولى فإن حكمه يكون غير واضح ولا بين، بل إن القاضي لربما حكم بعلمه أو سأل عما يعلمه بعلمه قبل مجلس التقاضي، وهذا لا يصح. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنما أقضي بنحو مما أسمع. فإذا كان كلام المسموع محررا كان القضاء كذلك صوابا. والمراد بأن الدعوة لا بد أن تكون محررة، أي يحرر العلم بها، أي بما تقتضيه، فالمحرر هو المعلوم. وأما الصياغة فليس المراد بصياغة التحرير أن تكتب، فإننا سنذكر بعد قليل أن هذا ليس لازما، بل لا تصح الدعوة مكتوبة بدون نطق، سأذكره بعد قليل. إذن فقولهم محررة أي تحرير العلم، وذلك بثلاثة أمور: أن يصرح، أو فيشمل ذلك ثلاثة أمور: التصريح بالطلب، وبنوع الطلب، وبالمطالب به. هذه ثلاثة أشياء: التصريح بالطلب، وبنوع الطلب، والمطالب به، والمطالب وهو الرابع المدعى عليه. إذن تصبح أربعة أشياء. نبدأ بهذه الأمور الأربعة على سبيل البسط والتوضيح لها. فأول هذه الأمور الأربع لكي تكون الدعوة محررة أنه لا بد من التصريح بالطلب، وهذا معنى قول الفقهاء: يشترط في الدعوى التصريح بالدعوى، بأن يقول: أدعي على فلان بكذا، أو أطلب من فلان أن يرد لي المال، ونحو ذلك. والمعتمد عند الفقهاء أنه لا بد من التصريح، هذا هو المشهور. ونقل في الإنصاف قولاً في المذهب، وإن كان عليه عمل كثير من القضاة قديما وحديثا، أنه يكتفى بالظاهر، فلا يلزم أن يأتي بلفظة أدعي ولا بأن يأتي بلفظ الطلب الصريح، وإنما ظاهر الدلالة الذي يفهمه القاضي وغيره حينئذ يكون بمثابة التصريح بالطلب. إذن المشهور أنه لا بد أن يصرح بالطلب، فأن يقول مثلا: أطالب بأن يرد لي المال، أو أن يقضي الدين ونحو ذلك، أو أن يصرح بالدعوة فيقول: أدعي عليه بكذا وكذا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد من التصريح بنوع الطلب، لا بد من التصريح بنوع الطلب، بأن يصرح بأنه يطالب برد العين، أو بسداد الدين، أو أنه يطالب بإثبات الحق. قد يطالب بالإثبات دون مطالبة، له حق ذلك، فمن أقرض غيره قرضا فله الحق أن يرفع عليه دعوة لإثبات الحق إذا كان حالا، ولكن يقول: أريد إثبات الحق، وأما المطالبة به فإنها تكون على الميسر، لا أريد أن أطالبه به. فيجوز أن تكون مطالبة بالإثبات أو الرد أو فسخ العقد أو غير ذلك من نوع الطلب، فلا بد أن ينص صراحة على نوع الطلب. هنا قيد فيما يتعلق بنوع الطلب. نوع الطلب فقهاء المذهب يشترطون يقولون لا بد أن تكون الدعوة حالة، وبناء عليه فإن الدعوة المؤجلة لا يصح طلبها ولا تكون محررة. وضربوا لذلك مثالا فقالوا لو أن لشخص على آخر دين مؤجل فلا يصح للمدعي أن يطالب بإثبات هذا الدين المؤجل لأنها ليست حالة وإنما هو لأمر مستقبل، فإذا حل الأجل جاز للمدعي أن يطالب بالإثبات أو أن يطالب بالرد تبعا للإثبات. هذا هو مشهور مذهب. والرواية الثانية وهي التي عليها العمل أنه يجوز الدعوة بطلب إثبات المؤجل، وهذا الذي عليه العمل، وخاصة إن خشي ضياعه أو ذهاب البينة ونحو ذلك، وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن في المحاكم، فيرفع الشخص طلب إثبات الدين خشية تلف ورقة الإثبات أو موت البينة أو نحو ذلك من الأمور. إذا تكلمنا عن أمرين وهو التصريح بالدعوة، والأمر الثاني التصريح بنوع المطلوب أو نوع الطلب. الأمر الثالث مما يجب التصريح به وهو التصريح بالمطالب به، الشيء الذي يطالب به، فلا بد أن يقول أطالب بكذا وكذا من الأمور الواضحة والجلية. وسيذكر المصنف هذا النوع الثالث بالتفصيل بعد قليل، ولذلك سأرجئ الحديث عنه بعد قليل. الأمر الرابع أنه لا بد من بيان المدعى عليه على من تكون الدعوى، فلا بد أن ينص على شخص بعينه أو جماعة بعينهم أنهم هم المستحقون للدعوى أو أنهم هم المدعى عليهم، أنهم هم المدعون عليهم. هذه أربعة أشياء لا بد من تحريرها، وهو التصريح بالطلب وبالمطلوب وبنوع الطلب أهو رد أم إثبات أو نحو ذلك، والأمر الأخير بالمطالب وهو المدعى عليه. فإذا وجد نقص في واحد من هذه الأمور الأربع فإن الدعوة حينئذ لا تكون محررة. هناك أمر خامس الفقهاء يقولون ليس شرطا تحريره في الدعوة ابتداء، وهو ذكر سبب الاستحقاق، فإن ذكر سبب الاستحقاق في الدعوة ليس لازما، ولم يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة وهو الميراث، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. الميراث هو وحده الذي يستثنى فيه، يجب أن يعرف ويذكر في سبب الدعوة السبب، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل إن شاء الله. بقي عندنا أمران يتعلقان بالتحرير. إذن عرفنا أن التحرير هو التصريح بالعلم بأربعة أشياء والتصريح بها، وأن الخامس وهو سبب الاستحقاق لا يلزم إلا في صورة واحدة سيأتي بعد قليل. عندنا أمران لا بد من انتباه إليهما، أن هذه الدعوة لكي تصح أنه لا بد أن تنفك عما يكذبها إلا أن يكون خطأ. معنى كونها أنها تنفك عما يكذبه، لو أن رجلا ادعى على آخر مالا قبل 50 سنة والمدعى عليه عمره دون ذلك، فحينئذ نقول إن هذه الدعوة قد اتصل بها ما يكذبها فلا تصح، إلا أن يدعي المدعي الغلط فيما اتصل به فيقول أنا تكلمت مخطئا أو غالطا، فحينئذ لا أثر له. الأمر الثاني أيضا عندنا أن بعض الناس قد يظن أن المراد بكونها محررة أي مكتوبة، وليس ذلك كذلك، بل إن المراد بالتحرير هو التصريح بالأمور الأربعة التي أوردناها قبل قليل. وأما كتابتها فإنه جائز، يجوز كتابة الدعوة، بل إن مشهور المذهب عند فقهائنا أنهم يقولون إذا كان المدعي قد قدم ورقة كتب فيها دعواه محررة وضح فيها الأمور الأربعة السابقة ولم يتكلم وإنما قال أطالب بما في هذه الورقة، قالوا فإن الدعوة لا تسمع، بل لا بد أن يبين ما الذي يعني طلبه من هذه الدعوة، فلا يكتفى بالكتابة. وهذا الذي عليه العمل في أغلب الأقضية عندنا، فإنه يقضى لابد أن يتلفظ المدعي بطلبه بدعوة، ولو أن يقرأ عريضة وصحيفة الدعوة أو وكيله يقوم بذلك، لابد من أن يتكلم ولا يكتفي بالورقة التي يقدمها. إلا بعض الدوائر التجارية وفي القضاء الإداري فإنه يكتفى بتقديم الدعوة ورقيا من غير كلام. وهذا الفعل مبني على الخلاف الذي وجد في مذهب الإمام أحمد في التوسع بقبول الخط، وأن الخط إذا ثبت فإنه يقوم مقام الكلام مطلقا، ولكن المشهور عند فقهائنا أنه لا بد من التبيين، ويكون التبيين بالكلام إما باللسان أو بالإشارة إن كان الشخص أخرس ونحو ذلك. إذن قول المصنف لا تصح الدعوة إلا محررة، هذه يدل على وجوب التحرير الدعوة، وعرفنا معناه وهي من أهم المسائل، وعرفنا دليلها أيضا كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال معلومة المدعى به. معلومة المدعى به في الحقيقة هذا من باب عطف البعض على الكل، فإن العلم بالمدعى به في الحقيقة هو صورة من أحد أجزاء تحرير الدعوة الأربع، وهو التحرير المطالب به بالعلم والتصريح به، والمدعى به هو الحق المطالب به هو المدعى به. والعلم بالمدعى به والعلم بالمدعى به يكون بأحد أمرين أو ثلاثة إن شئت. الأمر الأول يكون بالتعيين، فإذا كان المدعى به عين فلا فيكون بالتعيين أي بالإشارة إليه أطالب بهذا. والفقهاء يقولون إن كل عين يدعى بها فيلزم إحضارها إلى مجلس التقاضي، هذا كلامهم، ولا يجزئ وصفها بل لا بد من إحضارها إن كان يمكن إحضارها، هذا هو التعيين. الأمر الثاني أنه يكون العلم بالمدعى به بالوصف، ويكون الوصف فيما لا يمكن إحضاره للمجلس بأن كان غائبا أو لا يمكن نقله كالأراضين والدور ونحو ذلك. وهذا الوصف عندنا فيه أمران، الأمر الأول أنهم يكون الوصف واضحا كالوصف في السلم، وهو الوصف الذي يؤثر في القيمة زيادة ونقصا، فيكون الوصف مبينا لجنسه ونوعه وتفاصيله المؤثرة في الثمن. الأمر الثاني أنهم يقولون إن الوصف الأولى للمدعي والمدعى عليه أو الرسول الذي يبين صفة العين أنه يبين وصفها وأن يبين معه قيمتها، يبين القيمة مع الوصف، هذا من باب الأولى لا من باب الوجوب، وإنما يجب بيان قيمة العين المتنازع عليها إذا كانت تارفة، وإلا فإنه يكتفى بالوصف والأولى ذكر القيمة معها، لأن ربما تثبت فيها الشركة أو يثبت يكون هناك تلف أو نحو ذلك. المسألة الثانية معنا إذن عرفنا بما يكون به التعيين، قلنا بأمرين التعيين وبالوصف. الأمر الثالث قالوا الشهرة، فإن الشهرة حينئذ تغني عن التعيين والوصف، فلو أن اثنين اختصما في عين مشتهرة عند أهل البلد والقاضي يعرف ذلك كأن تكون دارا أو دابة أو دكانا ونحو ذلك، فإن الشهرة حينئذ تكفي عن التحديد. ثم قال المصنف إلا ما نصححه مجهولا، بدأ يتكلم المصنف عما يستثنى من تحرير الدعوة باعتبار المدعى به والمطالب به، فإنه في بعض الصور يجوز أن يدعى بالمجهول، يجوز أن يدعى بالمجهول، وهو الذي قال إلا ما نصححه مجهولا، يعني أن كل ما يصح ثبوته في الذمة مجهولا فإنه حينئذ يصح الدعوى به ولو لم يكن معلوم القدر، ففي أشياء تثبت في الذمة مجهولة. قال كالوصية، فلو أن رجلا أوصى وصية وفقدت هذه الوصية، فيجوز للموصى له يعني المنتفع من هذه الوصية أن يرفع دعوى ويقول أطالب بإثبات على الورثة الميت أن ينفذوا وصية الميت، فهنا تسمع الوصية وتصدق الوصية على أقل جزء تصدق عليه. وكذلك لو كانت الدعوة بإقرار فيأتي الشخص فيقول أقر لي المدعى عليه بشيء أو بسهم، وهكذا من الألفاظ التي تكون غير واضحة ومعلومة، فنقول حينئذ تسمع الدعوة ويثبت عليه قضاء أقل ما يصدق عليه لفظة شيء، وأقل ما يصدق عليه لفظة سهم، وغير ذلك من العبارات. ومثاله أيضا ما ذكره المصنف، قال لك وصية، عرض الوصية، وعبد من عبيده مهرا ونحوه. عبد من عبيده مهرا، كأن يأتي يتزوج رجل امرأة فيقول لك عبد من عبيدي، أو يطلقها نحوه، أي يكون العبد من العبيد عوض مهر، أو أن يكون العبد من العبيد عوض خلع، فحينئذ يصح المهر، فإن كان محصورا أخذ أوسطهم، وإن كان غير محصور فإنه حين أو لا يمكن ضبطه مطلقا، فحينئذ يكون لها مهر المثل، فتكون حكم حكم مفوضة. يقول الشيخ: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. هذا أيضا متعلق بالتحرير، تحرير الدعوة أحيانا يقتضي أنه لا بد من ذكر شروط العقد، وهذا من باب تبيين المطالب به. فلو ادعى رجل على غيره بيعا معينا، قال بعتني هذه السيارة أو البيت، أو ادعى رجل على امرأة أن هذه المرأة هي زوجته، فهذه الدعوة لا تقبل ولا تسمع إلا مع ذكره شروط العقد، بما تعاقد عليه وما هي الشروط التي وجدت، سواء كانت الشروط في العقد أو شروط العقد. الشروط العقد كأن يتزوجها بلا ولي، والشروط في العقد كأن يكون اشترط عليها نفي المهر، أو اشترط عليها إلغاء بعض الشروط، أو اشترط عليها التأقيت، فيكون العقد حينئذ باطل ونحو هذا في العقود، في عقد النكاح. وأما في عقد البيع فالشروط كثيرة وسبق لها باب مستقل. طيب، لماذا اشترط في عقد النكاح وعقد البيع عند الطلب أو عند الدعوة بإثبات هذين العقدين من ذكر الشروط؟ قالوا: لأن هذه الشروط التي تكون في العقد، ولأجل يعني الشروط التي هي شروط العقد وشرطت أو شروط جعلية في العقد، ربما كانت مفسدة له، ربما تكون هذه الشروط مفسدة له، فالشروط التي تخالف حقيقة العقد تؤدي إلى فساد العقد، والشروط التي تكون مخالفة لمقتضى العقد تفسد الشروط ويصح العقد وحده. إذن فالقاضي ربما إذا علم الشروط أبطل العقد، فحينئذ نقول لا يثبت العقد بالكلية بل يلغيه. الحكم ما دام مبنيا على معرفة الشروط فلا بد إذن من ذكرها. طيب، هنا مسألة في قضية عقد النكاح، استثنيت صورة سأذكرها يعني أهمية بيانها. يقولون: إن الزوج إذا كان قد ادعى على زوجته ابتداء عقد النكاح فلا بد أن يذكر الشروط، وأما إن ادعى عليها استدامة النكاح فلا يلزمه ذكر الشروط. هناك فرق بين الحالتين. إذا قال تزوجت فلانة، تقول لم يتزوجني، فلا بد أن يذكر الشروط، لأنه ربما يقول تزوجتها بلا ولي، فحينئذ يكون كلامه هو الصحيح، فالزواج باطل، فنفيها للحقيقة الشرعية. لكن عندما يقول تزوجتها ولم يحدث فرقة بيننا، لا بنكاح ولا بخلع ولا بغيره، فهو حينئذ يطالب الاستدامة. هي تقول: نعم تزوجني لكن وجدت بيننا فرقة، فحينئذ لا يلزم ذكر الشروط، لأن الزوجة مقرة له بأصل العقد فلا يلزمه ذكر الشروط. إذا متى يلزم ذكر الشروط؟ يلزم ذكر الشروط إذا كان المطالب به إثبات العقد ابتداء دون الاستدامة. طيب، قال: فلا بد من ذكر شروطه. نعم انتهينا منها. قال: وإن ادعت امرأة النكاح رجل. الكلام السابق كله فيما إذا ادعى الرجل نكاح الزوجة فلا بد أن يذكر الشروط وتسمع الدعوة، لكن المرأة إذا ادعت أن فلانا زوجها فهل تسمع هذه الدعوة أم لا؟ يقول الشيخ: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل. يقول الشيخ: إن المرأة إذا رفعت دعوة أمام القاضي تطالب إثبات عقد النكاح، تطالب إثبات العقد، ليست مطالبة بالاستدامة، وإنما المطالبة بالإثبات. هذا فرق، يختلف الفرق بين الحكمين. إذا أرادت أن تطالب عقد النكاح إثباته فحينئذ نقول لها حالتان. الحالة الأولى التي ذكرها المصنف ثانيا، إذا كان قصدها إثبات النكاح فقط، فيقول الشيخ فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل، لم تقبل الدعوة ولا تسمع، ما السبب؟ قالوا لأن النكاح حق عليها وليس حقا لها. الزوج منكر أساسا ابتداء، هو حق عليها هي وليس حقا لها، وبناء على ذلك فإنها لا تسمع الدعوة، طلب الزوجة إثبات عقد النكاح. لكن لو ادعت قالت أطالب إثبات النكاح لكي يعطيني النفقة الواجبة ولكي يقسم لي قسما مثلا، أو يعطيني المهر أو المؤجل أو المقدم ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بمقتضيات عقد النكاح، فحينئذ تسمع لأن لها حقا تابعا تطالب به وهو النفقة والمهر ونحو ذلك. إذن يفرق بين الحالتين، بين دعواها إثبات النكاح فقط، وبين دعواها النكاح لأجل مطالبتها لأنها تطالب بالنفقة والمهر ونحوه، فتسمع المطالبة بالنفقة ولا تسمع المطالبة بالنكاح فقط، لأنه ليس لها حق وإنما عليها حق، فهي مدعى عليها. قال الشيخ وإن ادعى الإرث ذكر سببه. الأصل عند فقهائنا أن الدعوة لا يلزم فيها ابتداء ذكر السبب. شو معنى ذكر السبب؟ يقول لمحمد علي 1000 ريال أطالب بردها، لا يلزم في سماع الدعوة ابتداء أن يقول إن هذه 1000 بسبب بيع أو بسبب قرض أو بسبب إتلاف عين ونحو ذلك من الأمور، لا يلزم ذكر السبب، لأن ذكر السبب متعلق بالبينات فيما بعد، وقد يقر المدعى عليه بالحق من غير ذكر سبب، فحينئذ ثبتت الحقوق من غير ذكر السبب، ولا يترتب الحكم عليها دائما، فقد يثبت الحق بلاها كما ذكرت لكم بالإقرار. لكن في الإرث لو ادعى رجل على ورث شخص أنه شريك لهم في الإرث فلا بد أن يذكر السبب بأن يقول أنا أخ أو معصب أو ابن ونحو ذلك من الأمور، فيذكر سبب قربه من هذا الميت، فالإرث أساسا لا يرث به إلا بسبب، فلا بد حينئذ أن يذكر السبب، ولأنه قد يظن أنه وارث وليس بوارث، فلا بد من ذكر السبب ثم إقامة البينة بعد ذلك على السبب. طبعا لأن إقرار الورثة بوجود هذا الرجل أن له حق ما يجزئ، لأن معرفة السبب يترتب عليه ثبوت الحق على الجميع لا على بعضهم، واحد، والأمر الثاني يترتب عليه معرفة نسبة الإرث، أهي سدس أم ربع أم ثمن إن كانت زوجة أو نصف ثمن إذا كانت جارة لها جارة أخرى ونحو ذلك. ثم انتقل المصنف بعد ذلك لذكر البينة وحكمها، والمراد بالبينة هنا أي الشهود، وليس المقصود بالبينة هنا الإقرار، فإن الإقرار محله باب مستق سيأتي إن شاء الله بعد درسين. قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. قوله وتعتبر عدالة البينة، المراد بالبينة هنا أي الشهود، وغالبا وأقول غالبا إذا أطلق الفقهاء كلمة البينة فيقصدون بها الشهود ولا يقصدون بها لا القرائن ولا يقصدون بها الإقرار، فغالبا ما يطلقون البينة على هذا المعنى، وقد يستخدمونها على كل وسيلة من وسائل الإثبات، ولكن الغالب هو هذا. إذن فالبينة لها معنى عام ومعنى خاص. طيب، اعتبار العدالة، الفقهاء يقولون إن اعتبار العدالة من حقوق الشرع، من حقوق الشرع، وبناء على ذلك فإنها تعتبر عدالة البينة ولو لم يطالب المدعى عليه بإثبات عدالتها، بل ولو لم يطعن المدعى عليه بعدم عدالتها، ولو لم يطعن سكت، سواء سكت، سواء طالب بتعديلها، سواء قلنا سكت أو لم يطعن أو لم يطلب أيضا، كل هذه الصور الثلاث لا بد من البحث عن عدالتها. يبقى لو أقر بالعدالة فسنذكرها بعد قليل إن شاء الله، لأن هذه لا تكون عدالة وإنما هو إقرار منه ضمني بالحق، فيكون من باب تعديلهم في هذه القضية فقط دون ما عداها، سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. إذا المسألة الأولى أن عدالة البينة حق للشرع، وبناء على ذلك فيسعى في معرفة العدالة وإن لم يطالب الخصم المدعى عليه وإن لم يطعن في البينة. الأمر الثاني فيما يتعلق باعتبار عدالة البينة أن اعتبار عدالة البينة العبرة فيها بعلم القاضي. إذن القاضي بإجماع أهل العلم وسيذكرها المصنف بعد قليل العبرة في عدالة الشهود بعلمه وقناعته هو علم القاضي وقناعته سيذكرها المصنف بعد قليل إن شاء الله. طيب قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. المراد بالظاهر أي في ظاهر الناس فيما يظهر لهم ويبين، وأما الباطن فيلزم أن تكون يلزم أن يكون الشهود عدولا في الباطن أي في الخفاء. وبناء على ذلك فإن هذه البينة إذا كانت في الظاهر عدل ثم تبين بعد الحكم أنها ليست بعدل وقت التحمل أو وقت الأداء فحينئذ ينقض الحكم، لأن العبرة بالظاهر والباطن معا وليس الظاهر فقط، إلا في صورة واحدة هي المستثنى وهي عقد النكاح. فإن عقد النكاح الشهود فيه يكفي فيهم العدالة ظاهرا دون العدالة باطنا، وبناء عليه فإن شهود عقد النكاح إذا تبين بعد تحملهم الشهادة أنهم كانوا فساقا في الباطن فإن العقد لا يفسد ولا يبطل، لأن الحاجة تقتضي ذلك ويترتب عليه تحريم فروج وهو خطير جدا، بينما الحقوق فيه تنازع بين طرفين، وأما يعني عقود النكاح فإنها عقود رضائية. إذن كل الإثباتات أمام القاضي ما عدا عقد النكاح يشترط فيها في التحمل وفي الأداء أن يكون ظاهرا وباطنا عدلا. الحقيقة أن قضية العدالة من الأمور الصعبة جدا، والفقهاء بعضهم يذكر ضابطا للعدالة قد لا يتحقق في أغلب الناس، مثل ذكر بعضهم وهو أن العدالة هي اجتناب الكبائر وعدم المداومة على الصغائر وعدم فعل ما يخل بالمروءة. والحقيقة أن هذه الثلاث الأمور إذا قلنا إنها ظاهرا وباطنا يلزم وجودها فإنه لا يسلم من الإخلال بواحد من هذه الأمور أحد إلا من ندر، ولذلك فإن تطبيق كلام الفقهاء حقيقة في العدالة من الصعب جدا ذلك، حتى إنهم في بعض الأزمنة قديما أصبح لا يشهد أمام القاضي وعنده من العدول إلا عدد قليل جدا فيسمونهم العدول الذين يتحملون في العقود الشهادة ويؤدونها أمام القاضي، ووجد هذا في بعض البلدان سواء في الأندلس أو في العراق وغيرها. ربما أشير لبعض الجوانب التاريخية عندما نتحدث بعد قليل عن المزكين. ولذلك لما قال بعضهم إن الظاهر أن العدالة أراد أن يخفف هذا الحدود فقال إن الظاهر في المسلمين العدالة، الأصل العدالة فنكتفي بذلك، رد من لم يقبل ذلك قال بالعكس الأصل في الناس الظلم، فإن الأصل في الإنسان أنه ظلوم وجهول فليس الأصل في الناس العدالة. وبناء على ذلك فإن كثيرا من أهل العلم يقول يجب أن يتساهل في ضابط العدالة، وتكون العدالة باعتبار كل زمان بحسب كل زمان وبحسب كل بلد، فقد يظهر في بعض البلدان من المعاصي ما ينتشر بينهم فحينئذ يعفى عن هذه المعصية ما لا يعفى عنها في بلد آخر، بل على التحقيق أنه قد ينتشر في بعض البلدان من البدع والإخلال بالبدعة، هذا من الفسق الاعتقادي، من البدع ما يكون مشتهرا فيه ما لا يمنع من رد قبول شهادتهم، فانتشار البدعة وجود البدعة في شخص قد يمنع قبول شهادته، لكن لما يكون منتشر في بلد معين وفي مصر معين فإننا حينئذ نقول انتشار هذا الأمر يجعل أن في رد شهادة هؤلاء تضيع الحقوق كبير جدا. وبناء على ذلك فنقول إن العدالة تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة وباختلاف البلدان وباختلاف أحوال الناس، وإنما ينظر فيه لأواسط الناس في العدالة. والقيد ذكره الفقهاء في المعصية والكبائر والصغائر والمروءة هذا مما يصعب تحقيقه. قال ومن جهلت عدالته سأل عنه، يعني يقول الشيخ إن البينة لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون القاضي قد علم عدالته، علم يعني يعلم هو بنفسه أن هذا الشاهدة وهذه البينة عدل، بمعنى أنها ما تكلمت عنها قبل قليل أنه لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب، وأنه ضابط لما ينقل إضافة لاجتنابه المعاصي والمخل بها، المعاصي الكبار طبعا وما يخل بالعدالة. فإن كان القاضي يعلم في نفسه في قرارة نفسه ذلك أجزأ، فإنه يقبل علم القاضي في تعديل الشهود وجرحهم، يقبل علم القاضي يقبل في تعديل الشهود وجرحهم، لكن لا يقبل في معرفة البينات، يعني بينة الحكم والحكم نفسه. وهذا معنى قول الشيخ وإن علم عدالته عامل بها، يعني علم القاضي، وهو سمى قناعة القاضي أو علم القاضي. الأمر الثاني أن يجهل القاضي ذلك، فإنه يسأل عنه ويسأل عنه. هؤلاء الذين يسألون يسمون بالمزكين، والذي يسأل عنه ويقوم بتزكية الشهود لا بد أن توجد فيهم أربعة شروط، هؤلاء الذين يقومون بتزكية هؤلاء الشهود. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون المزكون عدولا، لأن غير العدل لا يحكم بعدالة غيره. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المزكون ذا خبرة بالناس ومعرفتهم. الشرط الثالث وهو أنه لا بد أن يكون عارفين بمن زكوه من الشهود. والأمر الرابع وهو أنه لا بد أن يكون الحاكم أو القاضي عالما بخبرتهم بالشهود. هذه أربعة أشياء. وذلك القاضي إذا جاءه مزكون فشهد المزكي أنه يعرف فلانا، يقول أتعرفه؟ إن قال نعم هذه هي خبرته، ويقول علمت أنه قد شهد بذلك. طيب، يقول وإن جرح الخصم أي المشهود عليه الشهود كلف البينة به، أي بالجرح، لابد أن يأتي بالجرح بالبينة، كأن يثبت عليهم وقوع في كبيرة من الكبائر كالزنا أو القذف ونحو ذلك، أو يثبت عليه عدم ضبطه النقل، وهكذا من الأمور. قال وأنظر له ثلاثا إن طلبه، يعني ينظر ثلاثة أيام، وقيد بالثلاث لأن كما قال الموفق رحمه الله تعالى أن الشارع كثيرا ما يقيد بالثلاثة، كثيرا ما يقيد الأشياء بالثلاثة، وحيث أننا لم نجد مدة مناسبة فنربطها بثلاثة أيام، فيعطى ثلاثة أيام، في هذه الثلاثة أيام يرجع إليه. وهذا التقييد بالثلاثة اجتهادي من الفقهاء، والآن ينظر بحسب ما يكون هناك موعد الجلسات، فقد يزيد عن ثلاثة أيام. قال إن طلبه أي طلبه الخصم وهو المشهود عليه. قال وللمدعي ملازمته، أن المدعي له أن يلازم المدعى عليه خشية أن يهرب خلال هذه الثلاثة أيام التي يبحث فيها عن البينة التي تثبت الجرح. قال فإن لم يأتي، أي لم يأتي الخصم ببينة تشهد بالجرح، حكم عليه. لو أتى هذا الخصم بالبينة، الشهود الذين يشهدون بعدم العدالة، فإنه حينئذ يحكم بجرحها وترد هذه البينة، يحكم بالجرح وترد هذه البينة، لأن الجرح مقدم على التعديل، فحينئذ يقدم. فإن لم يأتي بالبينة أو جاء ببينة لا تقبل ضعيفة ونحو ذلك، فإنه يحكم عليه بالبينة، يحكم عليه بالبينة، لأنه حينئذ بمثابة يعني ثبوتها. قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، يقول إن كان القاضي يجهل حال البينة لا يعلم حالهم، طلب من المدعي تزكيتهم، يعني أنه يطلب من المدعي أن يأتي بمن يزكيهم. وكما مر معنا وهذا الطلب بالتزكية لا يلزم فيه طلب الخصم، ولا يلزم فيه أيضا قدحه فيهم، وإنما هذا من القاضي. استثنى من ذلك صورة واحدة ذكرتها قبل قليل، وهو إذا جاء الخصم فقال عدلتهم أو رضيت بهم ونحو ذلك، فحينئذ فإنه يحكم بشهادتهم ولا يكون قوله هذا تزكية لهم، فهو مثابة الإقرار منه برأيهم، ولكنه وليس إقرار لكن مثابة الإقرار، ولكنه لا يكون تعديلا لهم، فلا يعدل في القضية التي بعدها، بل يؤتى لهم بمزكي. قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. المزكي لا بد فيه أن يكون اثنين لأنها فرع عن الشهادة، والفرع يأخذ حكم الأصل، فلا بد أن يأتي عدلان أي رجلان لا يقبل نساء يشهدان بعدالته. معنى كلمه قوله يشهدان بعدالته يعني أنهم يقولون نشهد أنه عدل. يقول الفقهاء ولا يلزم أن يأتوا بلفظ أشهد، بل يكفي أن يقول المزكيان هو عدل من باب الإخبار من غير إتيان بلفظ الشهادة. إذن فقوله يشهدان لا يلزم منها الإتيان بلفظ الشهادة، وإنما يكفي الحكم بأنه عدل فقط. والمزكون يشهدون بالعدالة بناء على غلبة ظنهم، ولا يلزم يقينهم بعدالته. يقول الشيخ ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. نبدأ بها جملة جملة. الجملة الأولى قال ولا يقبل في الترجمة. الترجمة هو نقل الكلام من لسان إلى لسان. يقول إن الترجمة للكلام لا بد فيه من مترجمين اثنين، لأنها من باب فرع الشهادة، فهي شهادة على شهادة لأنها نقل للشهادة، فلا بد من أن يكون اثنين وأن يكون رجلين في الجملة إلا استثناء سنذكره بعد قليل. قال والتزكية. والتزكية هم المزكون الذين يشهدون بالعدالة لأنهم شهود على عدالة، فلا بد أن يكونوا اثنين. قال والجرح، فإذا جرح الخصم الشهود فلا بد أن يأتي باثنين يشهدان بالجرح لأنه بمثابة الحكم برد شهادته. قال والتعريف. كلمة التعريف هذه يعني اختلف في شرحها وضبطها، والذي قرره المحققون أن المراد بالتعريف ثلاثة أشياء كما قرره الشيخ تقي الدين وغيره. أن المراد بالتعريف التعريف بالعين المشهود عليها، والتعريف بالمشهود له، والتعريف بالمشهود به. إذن تعريف بالعين بأن يأتي شخص أو الخبير فيقول إن العين محل التنازع هي العين الفلانية، هذا هو المعرف الحقيقة، هذا تعريف بالعين. وتعريف بالمشهود بالمشهود له، وهو أن يقول لما قالوا شهدنا أن فلان فيقول فلان نعم هو الحاضر، هذا فيكون من باب الإقرار أن فلان هو الحاضر. والأمر الثالث هو التعريف بالمشهود به، لأن المشهود به هو كذا وكذا، فحينئذ يكون هذا من باب التعريف. قال والرسالة. كلمة والرسالة أخذها المصنف من أصل المقنع، وقد ذكر ابن قندس في بعض حواشيه أنه لم يجد من فسر معنى كلمة الرسالة، لم تظهر له. وجاء بعده يعني بعض الشراح مثل منصور ومثل غيره، فقالوا لعل المقصود بالرسالة هنا أن المقصود بالرسالة هو من يرسله الحاكم ليبحث عن حال عن حال الشهود، ليبحث عن حال الشهود أهم عدول أم ليسوا بعدول، فيأخذ فيكون معنى الرسالة حينئذ قريب من معنى المزكي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن بعضهم قال، وهذا مشى عليها عثمان وإن كان قال منصور المعنى الأول أظهر، أنه قد تكون الرسالة الرسالة بالتحليف، فقد مر معنا في الدرس الماضي أن القاضي إذا أراد أن يحلف المريضة أو المرأة المخدرة فإنه يرسل لها من يحلفها في بيتها، فحينئذ لا يكتفى بشخص واحد بل لا بد من اثنين. طيب نكمل هذه المسألة ثم سأذكر ما الذي عليه العمل بعد قليل. طيب قال والرسالة إلا قول عدلين، لا بد أن يكون عدلين أي رجلان، ولا يقبل النساء. استثني من ذلك أمران. الأمر الأول فيما لو كان المشهود عليه زنا فلا بد أن يكون أربعة رجال لأنها فرع للشهادة، وفرع الشهادة تأخذ حكم أصلها. الأمر الثاني إذا كان المشهود عليه مال، إذا كان المشهود عليه مال فحينئذ يكتفى في الترجمة والتزكية وغيرها رجلان أو رجل وامرأتان، قالوا لأنها فرع عنها حينئذ تأخذ حكمها، هذا كلامه. هذا عن العموم هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب سأذكرها لأن عليها العمل، أنهم قالوا إن هذه الأمور ما عدا طبعا التزكية هي من باب الإخبار، والإخبار يقبل فيه الشاهد الواحد، الترجمة والجرح والتعريف والرسالة يكتفى فيه بشاهد واحد، عفوا بمخبر واحد وليس بشاهد، وإنما بمخبر واحد. طيب، يقول الشيخ ويحكم على الغائب. بدأ يتكلم مصنف في هذه الجملة عن الحكم على الغائب. الحكم على الغائب تقتضي ثلاثة أشياء: سماع الدعوة ابتداء، ثم سماع البينة، ثم الحكم بها، والأمر الرابع تنفيذها. إذن أربعة أشياء في الحقيقة وليست ثلاثة: سماع الدعوة، سماع البينة، والحكم بالبينة، ثم بعد ذلك التنفيذ. الدعوة على الغائب نوعان: إما أن تكون في قضية جنائية أو في قضية ليست بجنائية، كقضايا النكاح والزواج وقضايا الأموال وغيرها. فكل ما كان من القضايا الجنائية كالقتل ونحوه فإنه لا تسمع الدعوة على الغائب، لأن تتعلق بها عقوبة بدنية لا بد من حضوره، بل لا بد من حضوره، وإن كان بدلها الدية مع ذلك لا بد من حضوره. طبعا، وأما ما عدا ذلك فإنها تسمع فيه الدعوة كما سأذكر بعد قليل، إلا اللهم ما يتعلق بحقوق الآدميين سنشير بعد قليل إن شاء الله. طيب، يقول الشيخ ويحكم على الغائب. المراد بالغائب ثلاثة أشخاص وفي معناهم الرابع. الأول يسمى غائبا هو كل من سافر مسافة قصر فأكثر فإنه يسمى غائبا. الثاني قالوا كل من كان دون مسافة القصر أو في البلد ولكنه كان مستترا وتعذر حضوره، مستتر بإرادته هو وليس بحبس ونحوه، وهذا يسمى غائبا. الثالث الميت، فإن الميت يسمى غائبا كذلك، ويأخذ حكم الغائب أيضا وإن كان يسمى غائبا لكن في بعض صورها غير المكلف، فإن غير المكلف غائب عقله، فحضوره وإقراره ودفعه غير مقبول إلا أن يكون له وصي أو ولي يقوم بشأنه، فإنه يأخذ حكمه في الجملة. إذن عرفنا أن الغائب ثلاثة أشخاص ويلحق بهم الرابع. قال إذا ثبت عليه الحق فإنه يحكم عليه بهذه الأمور. الدليل عليه حديث هند لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن زوجها أبي سفيان، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلنا إنه قضاء وليس بفتوى، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على أنه يقضى على الغائب. لكن الغائب إذا حضر بعد الحكم فإنها تسمع حجته ودفعه على المدعي ويقبل، لا يسقط حقه، فوقت ما يحضر يعاد النظر في القضية بأن يسمع حقه. يستثنى من ذلك من القضايا التي لا يسمع يعني لا يحكم فيها على الغائب، قالوا كل ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه لا يسمع فيه على الغائب، فالحدود والتعازير، الحدود والتعازير كلها لا يسمع فيها، وهي الأمور الجنائية الأساسية. قال نعم، قال وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. يقول إن الشخص إذا ادعى على شخص في البلد وكان هذا الشخص غير ممتنع من الحضور، ليس مستترا وممتنعا، يعني عندنا الحاضر في البلد إما أن يكون ممتنع فيحضر بالقوة، وإما أن يكون غير ممتنع ويحضر وحده، وإما أن يكون مستتر ممتنع من الحضور، مستتر لا يمكن الوصول إليه في البلد، كأن يكون خائفا أو لأي سبب من الأسباب أو متهربا ونحو ذلك. فيقول الشيخ إنه إذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم فإنها لا تسمع البينة ولا الدعوى حتى يحضر إلى المجلس، لابد أن يحضر. والدليل على ذلك ما جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضي للأول حتى تسمع الثاني، فلابد من سماع الثاني. لكن استثني من ذلك فيما لو كان غائبا عن البلد أو هو في البلد ولكنه مستتر ممتنع من الحضور ولم يمكن إحضاره بالقوة. بدأ الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى طيب عندنا هنا مسألتان أريد أن أشير لهما قبل أن ننتقل لكتاب القاضي إلى القاضي، وهما مسألتان مهمتان وإن كانت خارجة عن كلام المصنف. المسألة الأولى أننا ذكرنا أنه يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، فالقاضي يسمع الدعوة ويسمع البينة ويحكم وينفذ. مثال ذلك امرأة ادعت على زوجها أنه لم يعطيها النفقة، فيسمع القاضي الدعوة ويسمع البينات ويحكم بثبوت النفقة في المدة السابقة، فإن كان له مال أخذ من ماله مع أنه غائب وأعطيت المرأة إياه من باب النفقة. هذه مثال لحكم على غائب. رجل اقترض من آخر مالا وهو غائب، فيدعي المدعي عليه فيقول اقترض مني مال أو بعته عينا، وهذا هو البرهان، فيسمع القاضي الدعوة ويسمع البينات وإن لم يكن هناك مدعي عليه حاضر مجلس، ثم يحكم ويؤخذ إن كان له مال حاضر في البلد وهو التنفيذ ويعطى لهذا المدعي. إذا حضر المدعى عليه من سفره أو ظهر من استتاره فله الحق أن يطعن في البينة وتسمع حجته، فإن لم يكن قد نفذ الحكم ينظر بعد ذلك فيه، وإن كان قد نفذ وثبت عدم صحته فإنه حينئذ يسترد المال من صاحبه ويرد إلى صاحبه الأول أو من المدعي ويرد المدعى عليه. عندنا هنا مسألتان أريد بيانهما. المسألة الأولى أننا إذا حكمنا للمدعي على الغائب فهل يحلف أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يحلف لأن معه بينة. قالوا وقاعدة المذهب أنه لا يجمع بين البينة والتحليف، واليمين على من أنكر، هذه قاعدة المذهب في الأصل. والرواية الثانية وقد ذكر قاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح أن عليها العمل أي عمل القضاة، أن الحكم على الغائب يلزم معه تحليف المدعي، لأن بينته وإن كانت ظاهرة أمام القاضي لكنها ضعيفة بعدم وجود الطاعن الذي ربما طعن فيها وجرحها، فحينئذ يحلف. وهذا الذي عليه العمل عندنا أيضا في المحاكم، أنه إذا حكم على غائب فلا بد أن يحلف المدعي، خلافا للمشهور من المذهب. وإن كان قلت لهم قبل أن الشيخ يعني علاء الدين مرداوي القاضي أبو الحسن قال إن العمل على خلاف المشهور، وهذه ميزة يعني أكررها دائما، أن الأبواب المتعلقة بالقضاء الأخيرة ما ذكره من ألف ممن هو قاض يكون أدق من غيره. المرداوي ولي القضاء، ابن مفلح ولي القضاء، ابن نجار الفتوحي ولي القضاء. يعني ابن مفلح نقل مسألة قال إن المتأخرين ذكرتها في باب الخلع كنت تذكرون، قلنا إن المتأخر قال إن حكم بعض المتأخرين من المقادسة أنه يلزم بالخلع، أن القاضي له الحق أن يلزم بالخلع خلافا للمشهور، بل هو لم يقضي به أحد من ذهب الأربعة جميعا. وهذا الذي عليه العمل الآن عندنا في المحاكم، بل تأخذ به كثير من أنظمة الدول العربية، وهو أن القاضي له الإلزام بالخلع، فإنه إذا كان له الإلزام بالطلاق فمن باب أولى أن يلزم بالخلع وهكذا. المسألة الأخيرة احنا قلنا الحكم على الغائب، أما الحكم للغائب فإنه لا يحكم له، لا يحكم للغائب. والسبب في ذلك لأن الحكم للغائب لا بد فيه من مطالبة منه وهو لم يطالب، فإنه لا يحكم إلا للمدعي وهو لم يطالب به، ولا يمكن تحرير دعوة، فلا يحكم للغائب مطلقا، لا يحكم به. طيب ما الذي يحكم؟ يحكم بإثبات العقود، فيحضر من عليه الحق فيقول أمام القاضي أريد أن أثبت عقدا، وهو أثبت أمامك أيها القاضي أنني قد اشتريت من فلان الغائب مبلغ كذا، فيطالب بإثبات الحق ولا يطالب بالحكم به، وهذا فرق بين الصورتين. الأمر الثاني أنه يحكم للغائب من باب التبع، والقاعدة فيه أن كل قضية واحدة تشتمل أعيانا أو عددا من الأشخاص فقد يحكم للغائب لأجلها، مثل الميراث، عندما يأتي أبناء رجل فيقول ندعي الميراث، من أنتم؟ نحن فلان وفلان وفلان وأخونا الغائب، فحينئذ أثبت الحكم للغائب. ومثله يقال في الشركات، في الشركات لأنها تشتمل أعيان عشرة، قالوا نحن شركاء في الأرض الفلانية ومعهم غائب، فحينئذ يحكم لهم. وهذه من تطبيقات القاعدة المشهورة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بعد ذلك بدأ الشيخ بباب مهم وهو باب كتاب القاضي إلى القاضي. وكتاب القاضي إلى القاضي معناه ما يرسله قاض إلى قاض بأحد ثلاثة أمور: إما طلب سماع بينة، أو طلب حكم، أو طلب تنفيذ. فيرسل قاض إلى قاض آخر بطلب أحد ثلاثة أمور: سماع بينة ونقلها، أو بحكم بأن يكون القاضي الأول هو الذي سمع البينة فيرسل القاضي الثاني أحكم بمقتضى هذه البينة، والأمر الثالث أن يرسل له لأجل التنفيذ أي تنفيذ الحكم الذي قضى به. جرت عادة الفقهاء في قضية سماع البينة أنهم يجعلون باب الشهادة على الشهادة، وهذه الشهادة على الشهادة أفرد لها باب مستقل سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده. بقي عندنا في قضية الحكم والتنفيذ هو المشار إليه. كتاب القاضي إلى القاضي قالوا بإجماع أهل العلم أنه مقبول، مقبول، يقبل كتاب القاضي إلى القاضي أي ما يرسله القاضي إلى قاض آخر وإن اختلفت ولاية حكمهم سواء كانوا في بلد أو كانوا في بلدان شتى، وهذا بإجماع أهل العلم. وقد ورد في كتاب الله جل وعلا في قصة سليمان أن امرأة أن بلقيس قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه ألقي إلي كتاب كريم، أدل ذلك على أنه قد قبل في شرع من قبلنا ولم يأتنا في شرعنا ما يخالفه قبول الكتاب، فإذا كان في ولاية العظمى في باب أولى الولاية التي دونها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني كتبا لكثير من الولاة وغيره. وثبت أن عمر بن عبد العزيز كما في البخاري أنه كان يعني قبل كتاب القضاء وله في آثار متعلقة به. إذن هذا ما يتعلق بكتاب القاضي للقاضي وأنه مجمع عليه. ذكر فقهاؤنا أن كتاب القاضي إلى القاضي عندهم هو حكمه كحكم الشهادة على الشهادة تماما، نص على هذه القاعدة جماعة منهم صاحب المنتهى والتوضيح وإن لم أكن واهما أيضا وصاحب التنقيح، قال إن أصحابنا يقولون إن كتابة القاضي إلى القاضي حكمها كحكم الشهادة على الشهادة تماما. الأمر الثالث عندنا أن عندما نقول كتاب القاضي إلى القاضي يترتب عليه حكما، الحكم الأول جواز كتابة القاضي إلى القاضي، والحكم الثاني لزوم قبول القاضي الثاني للكتاب الذي أرسله القاضي الأول. إذن حكما يجوز للقاضي الأول أن يكتب كتابا للثاني، ويلزم الثاني أن يقبل هذا الكتاب وأن يمضي ما فيه سواء كان إثباتا أو حكما أو تنفيذا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، وهذا بإجماع أهل العلم. قال في كل حق، قوله في كل حق ليس على إطلاقه، والصواب أنه في كل حق آدمي، وأما حقوق غير الآدميين فإنه لا يقبل كما يعني قد يشير لهم صنف بعد قليل وكحدود الله سبحانه وتعالى. من أمثلة حقوق الآدميين قالوا فيما لو كان المحكوم به مال أو يقصد به المال كالنكاح والطلاق وإثبات النسب، وبناء على ذلك سواء كان المحكوم به مما يقبل فيه شهادة رجلين أو يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين أو رجلين، فإنه حينئذ ففي الجميع ما دام أنه حق آدمي فإنه يقبل. ولذلك يقول في كل حق أي لآدمي حتى القذف، لأن القذف وإن كان حدا إلا أنه يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. قال لا في حدود الله، حدود الله عز وجل أي المتمحض حقها لله جل وعلا كالشرب والزنا وغيره، فلا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أو روي عنه أنه قال ادرأوا الحدود بالشبهات، وهذا مجمع على العمل به. قالوا ومن الشبهة الشبهة في الوصول للحكم، وحكم وكتاب القاضي للقاضي هو شبهة فلا يقبل في الحدود من باب التضييق وتطبيقها. قال كحد الزنا ونحوه كالشرب ونحوه. بعض الفقهاء يقول يعبر بدل من قوله لا في حدود في حدود الله يعبر لا في حقوق الله، لا في حقوق الله لكي يشمل الحدود المتمحض حقها لله عز وجل، والتعازير لأن أغلب التعازير تكون لحق الله جل وعلا، وتكلمنا عن هل يوجد تعازير لحق الآدمي في باب التعازير. طيب ذكر المصنف هنا صورتين بعد هذا الكلام، وهو قضية كتاب القاضي للقاضي في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ. نحن قلنا إن كتاب القاضي للقاضي ثلاث أشياء: في سماع البينة أو في الحكم بها أو للتنفيذ. كتاب القاضي للقاضي في سماع البينة سيأتي تفصيله. بقي عندنا صورتان: كتاب القاضي للقاضي للحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ. بدأ المصنف بالتنفيذ قبل الحكم، قال: ويقبل فيما حكم به، أي القاضي الأول، لينفذه، أي القاضي الثاني المرسل إليه، وإن كان في بلد واحد. يعني يقبل مطلقا سواء كان بينهما مسافة قصر أو ليس بينهما مسافة قصر، حينئذ يقبل كتابة القاضي للقاضي. وهذا تطبيقها عندنا واضح جدا. فمحكمة العامة أو المحكمة العامة ترسل لمحكمة التنفيذ لكي يقوم بالتنفيذ، هنا أرسل قاض كتابا لقاض آخر لتنفيذ الحكم الذي حكم به، فيجوز ذلك ولو كان في بلد واحدة. قال: ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به، وهذا كتاب القاضي للقاضي للحكم ليس للتنفيذ وإنما للحكم. قال: ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. لابد أن يكون بينهما مسافة قصر، فإن لم يكن مسافة قصر بل كان في بلد واحدة أو دون مسافة القصر فلابد أن لا يحكم القاضي إلا بما ثبت عنده، لأنه لا يجوز القاضي أن يحكم بخلاف علمه، بل لابد أن يكون بما ثبت عنده، أي بعلمه الذي اكتسبه في مجلس التقاضي، ولا يكون ذلك إلا بنظره في الدعوى وفي البينات. هذا هو الفرق بين كتاب القاضي للقاضي في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ. يقول الشيخ: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، يعني باسمه زيد أو عمرو، وإلى كل من يصله كتابه من قضاة المسلمين، أي من غير تعيين، يجوز هذا ويجوز ذاك، لأن يقول: هذا الكتاب حكمت بكذا لمن سيكون في قضاة البلدة الفلانية، ما يسميه لأنه لا يعرف أسماءه مثلا، أو لربما إذا وصل الكتاب إلى هناك فيكون القاضي الأول الذي عرفه قد عزل وجاء بعده قاض آخر ونحو ذلك. ثم ختم المصنف بأمر سأورده كما ذكره المصنف ثم سأعلق عليه، مسألة مهمة تتعلق بالإثبات. يقول: ولا يقبل، أي كتاب القاضي إلى القاضي، إلا في حالة واحدة: أن يشهد به القاضي الكاتب، أن القاضي أي القاضي الذي كتبه، شاهدين أي عدلين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى قاضي البلدة الفلانية من غير تسمية وتعيين، ويدفعه إليهما. هذه الجملة تقتضي أمور: الأمر الأول أنه لا بد أن يشهد به القاضي شاهدين، طبعا قوله القاضي الكاتب أي القاضي الأول، لذلك سماه الكاتب، والثاني هو المكتوب إليه، إذا قوله الكاتب بمعنى الأول المرسل، لا بد أن يشهد به شاهدين. نقف عند كلمة شاهدين. شاهدين المراد بهما أن يكون شاهدين عدلين ذكرين، فلا يقبل غير العدول الذكور، لأنه مر معنا أنه لا يقبل في الترجمة والرسالة والتعريف وغير ذلك من الأمور إلا أن يكون عدلين، هذا هو الأصل. قال: فيقرأه عليهما. قوله يقرأه، الضمير يعود إلى القاضي. قالوا: الأولى أن الذي يقرأ الحكم هو القاضي، هذا هو الأولى، وإلا فيجوز أن يقرأه غير القاضي من أعوانه. قالوا: لأن القاضي إذا قرأ ربما كان في حكمه معنى معين فالقارئ يخطئ فيه، إما بضبط أو باختلافات، مثل يعني اسم الفاعل واسم المفعول قد لا يتفرقان إلا بما قبل الآخر من حيث الفتح والكسر ونحو ذلك، فإذا قرأه القاضي فإنه يكون أحوط لضبط الكلام. إذن فقوله فيقرأه ليس لازم أن يكون القاضي، ولكنه الأحوط والأتم أن يقرأه القاضي أو الحاكم، ويجوز أن يقرأه غيره. طيب، قال: ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان. قوله ثم يقول أي بعد القراءة. طيب، فإن لم يقرأه عليهما وإنما أعطاهم ورقة مدرجة، يعني موضوعة في ظرف ونحوه، ثم قال لهم اشهدوا أن هذا الظرف فيه حكمي الذي حكمت به لفلان ابن فلان فسلموه له ليحكم فيه، إذن فقال لهم احكموا بما أدرج في داخل هذا الظرف وفي داخل هذه الرسالة. المذهب أنه لا يجزئ، بل لا بد من أن يقرأه على الشاهدين. وتخرج وجه قوي جدا أنه يجزئ ذلك، أخذوا ذلك من قاعدة العمل بالخط وخاصة في الوصية، فإن الوصية يعمل بخط فكذلك يعمل به هنا، فإذا الوصية هو بينة إثبات وهذه مثلها، فحينئذ إذا كتب بخطه ثم أعطاه الشاهدين ليحمل هذه للقاضي الثاني المكتوب إليه أجزأ هذا، يعني الوجه الذي خرج نقله في الإنصاف وذكره المتأخرون في كتبهم. والحقيقة أن في هذا نوع ما تيسير فيما يتعلق بهذه المسألة. قال ويدفعه إليهما، أي لا بد أن يدفع إليهم الحكم ولا يعتمد على حفظهما، بل لا بد أن يذكره مفصلا الحكم. طيب هذا الكلام فقط تعليق بسيط وينتهي درسنا اليوم. هذا الكلام هو متعلق بقضية الإثبات، ذكرت لكم قبل وسأتوسع عنها إن شاء الله في باب الشهادات، أنه وجد في المرحلة المتأخرة الآن في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي، وهذا التوثيق الرسمي يقابله التوثيق العرفي، وكل دول العالم بالاستثناء ترى أن التوثيق الرسمي في القوة أقوى بكثير من التوثيق العرفي. التوثيق الرسمي هو ماذا؟ هو ما وجد فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون كاتبه موظف عام، والشرط الثاني أن يكون هذا من اختصاص الموظف كتابته، أنا موظف عام، موظف مدرس في الدولة، لكن ليس من اختصاص كتابة العقود ككتاب العدل، ولا كتابة ضبوطات المحكمة ككتاب الضبط وغير ذلك، ولا سجل المواليد كمتعلق بسجل المواليد وهكذا. إذن الشرط الثاني لابد أن يكون هذا الموظف العام وظيفته كتابة هذا الأمر. الأمر الثالث استيفاء الشروط الشرعية والنظامية فيه. فإذا وجد التوثيق الرسمي قالوا حينئذ يكون أقوى من الشهادة، أو هو بينة في ذاته، قد نقول أقوى قد لا، يعني فيها تجوز بعض الشيء، لكن نقول هو يكون بينة في نفسه يقوم مقام الشهادة. وبناء على هذا التطبيق فإن أهل العلم مشوا على أشياء متعددة بعد ذلك، منها النظام الجديد صدر أن الوكالات لا يشترط فيها شهود، الوكالات لا يشترط فيها شهود، مباشرة تذهب لكاتب العدل في الثانية فيعطيك الوكالة من غير شهود، لأن هذا توثيق رسمي قد استوفيت فيه الشروط للتأكد من زيد وعمر أن فلان هو الموكل وفلان هو الموكل وبقيود معينة وبصيغة محددة، فحينئذ لا يلزم فيها الشهود لأن هذا توثيق رسمي. الأمر الثاني أن القاضي في المحاكم بدرجاتها كل وثيقة رسمية تأتي فإنه لا يلزم يعني أن يأتي بشهود لإثبات صحتها مباشرة، وثيقة رسمية إذن هي صحيحة ما دام أتت من جهة رسمية بشروط فلا ذكرناها قبل قليل، فإنه يحكم بها فتكون قوتها أعلى بكثير من المحررات العرفية. الأمر الثالث المبني على هذه المسألة أن بعض الفقهاء كابن عاشور يقول إن عندما نقول إن الشهادة واجبة والإعلان يقوم مقامها، فإن توثيق عقد النكاح في الجهات الرسمية كمحكمة الأحوال الشخصية مثلا يكون بمثابة الشهادة ويكون بمثابة الإشهار، لأنه توثيق رسمي، والتوثيق الرسمي يقوم مقام البينة وهو أقوى البينات بناء على هذا المسألة. من آثار ذلك كذلك طبعا مسألة أخرى تأمر على التوثيق الرسمي سأشير في محله ما نسيت، إن كنت نسيت فقد ذكرتها هنا، أن الوثيقة الرسمية لا يطعن فيها بنقص الأهلية، لأن الموثق قد تأكد وهو كاتب العدل مثلا وغيره قد تأكد من كمال الأهلية في وقتها وأنه عاقل ليس فاقدا لأهلية بسفل ونحوه، بخلاف غيرها من العقود المحررات فإنه قد يطعن بها بذلك، التزوير يقبل الطعن في المحرر الرسمي. من آثار ذلك أننا نقول إن كتاب القاضي إلى القاضي لا يشترط فيه الشهادة بناء على هذا التقرير الفقهي الجديد في قضية التوثيق الرسمي، لا يشترط فيه الشهادة، فمن حين يكتب قاض إلى قاض آخر محررا وقد استوفى الشروط النظامية حسب نظام المرافعات التي نصت في الشروط التي يكتبها بصيغة معينة ومرورها على رئيس المحكمة وتصديق رئيس المحكمة لها وبالطريق الإجراء المعين، فإنها حينئذ تكون ملزمة ولا يلزم أن يشهد رجلين، إذن إشهاد رجلين هو من باب توثيق الحق، أما وقد وجد ما هو أظهر منه وأبين وهو التوثيق الرسمي فإنه حينئذ يكون أولى بالقبول، لأن القاعدة أن البينة هي ما أظهر الحق وأبانه. وإذا قلت لكم في بداية الدرس أن البينة أحيانا تطلق على الشهادة وأحيانا تطلق بمعنى أعم على كل ما أظهر الحق وأبانه. نكون بذلك نهينا بحمد الله درس اليوم. الدرس القادم من شيء الله عز وجل نبدأ بنوعي القسم، قسمة الإجبار وقسمة الاختيار، ونكمل باقي الباب ونبدأ بالباب الذي يليه. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سن أبام نعم. عندنا لابد حضور شهود، في بعض الدول لا، بعض الدول لا تشتد، يعني مثلا ما أدري عن المغرب، لكن ومشكلة الوثق رسمي فقط يذهب نعم على مذهب مالك، أنا ما أدري هل يطبق ولا لا، إلا أريد أن أدخل في الزواج المدني. الزواج المدني باطل أصلا، الزواج المدني باطل، وجوده وعدمه سواء، بل لابد من وجود زواج آخر. الدول التي فيها نكاح مدني ومحاكم شرعية، أو دول لا يوجد فيها النكاح المدني، النكاح المدني باطل أساسا فلا يعتبر في الإثبات. يعني لو أنا لا أدري، لو كان مثلا في بعض الدول فقالوا بدل المأذون يأتي بالولي وبالزوجة وبالزوج، فمجرد توثيق المأذون له ولو بدون حضور شهود يعتبر بمثابة إشهار له، إشهار العقد وإعلان له، فيجزئ حينئذ عن الشهود. مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام لا يرى ذلك أيضا، تعرف أنت هذا الشيء، وهو رواية قوية مذهب أحمد أنه لا يشترط الشهود. اسم شيخ محمد هذا اللي شيخ مسعود، بس اسم شيخ محمد ما هو التعبد؟ توثيق شيخ الغرب أساس. هم يقولون يعني قد تقول التعبد، لماذا؟ لأن الجمهور، شوف الجمهور، نسألك لك استثناء بعد قليل، يقولون إن العقد الوحيد الذي يشترط لصحته الإشهاد هو النكاح. لكن بعض أهل العلم، وهو رواية ثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ، أنه يشترط الإشهاد في النكاح وفي الرجعة، الطلاق لا يشترط باتفاق، لكن يشترط في الرجعة ويشترط في النكاح. حتى قال يزيد بن هارون يقول عجبت لهؤلاء الفقهاء يشترطون الشهود في النكاح وليس في كتاب الله، ويتركون اشتراط الشهادة في الرجعة وهو في كتاب الله. فيعني محل الشاهد شيخ أن قد يكون هناك أكثر من عقد. ليش تقول تعبد؟ ليش ما تقول احتياط للعقد بدل التعبد؟ لو قلت احتياط، لأن عندنا قاعدة، هذه قاعدة مسلمة، يحتاط للفروج ما لا يحتاط في الأموال، هذه قاعدة مسلمة يحتاط لها. من الاحتياط إيجاب الشهادة فيها، باب الاحتياط فقط. لأن التعبد يا شيخ، ما معنى التعبد؟ يعني التعبد معناه أنه غير معلل، فأنت تناقض عندما تقول إثبات وتعبد، كان في نوع تناقض في تركيب الجملة. بسم الشيخ لم يعني أنا ما وقفت على كلام صريح إلا محمد بن طاهر عاشور، محمد الطاهر عاشور هو اسم محمد الطاهر، يقول أرى كذا، يقول هو لا أدري، لكن يقول أرى أن عقد النكاح من شرطه الإعلان، ويجزئ عن الإعلان التوثيق الرسمي. هم يقول يعني هم طبعا بناء على أنه لا يشترط عندهم الشهود، إنه على عدم اشتراط الشهود سم يشترط الإعلان، فيقول هذا إعلان يا شيخ، لأن الإعلان مقصود به كما قال مسلم الفرق بين النكاح والسفاح، الضرب بالدف، إعلان النكاح وليمة النكاح، من على اختلاف الروايات، قد لا يحضر الضرب بالدف إلا 10 20، ولا يحضر وليمة إلا كذلك، لكن لو أشهر أمام الجهات المحاكم العامة لو أنكر الزوج النكاح أو غاب وقد ولدت المرأة ولدا، خلاص يجب الورقة أمام أي جهة هذا ابني. وذلك العقود العرفية يا شيخ، شمع العرفية التي لم توثق أمام الجهات الرسمية، إذا نتج عنه ولد إثبات هذا الولد مشكلة، والأقضية كثيرة في كل دول العالم، دول الإسلام يكونوا بالاستثناء، إن لا يقبل التبني شرع لا يجوز أن تتبنى الولد، فلا بد أن تثبت عقد النكاح ليثبت الولد. ناهيك عن حالات انتفاء التردد بين الزوجين في إثبات الولد ونفيه، أمثلة كثيرة جدا. فبعض الدول مثلا يعني مثلا مصر كانت إلى فترة قريبة لا تثبت بالعقود العرفية النسب ولا تثبت النفقة ولا الميراث، عدل قبل 30 أو 40 سنة، ما أدري كم، في السبعينات تقريبا، 30 سنة تقريبا عدل، وأصبح يثبت به النسب ولكن لا تثبت به النفقة، ولو 20 سنة ما تعطى بها النفقة. أظن الميراث، نعم النسب والميراث يثبت به، ما أظن هذا تأخذ ممكن، نعم يعزر بغرامة مالية، يعزر بغرامة مالية من عدم التوثيق. لما الشخص أتي مولود يمر عليه أسبوعين شهرين لم يسجله، هذا توثيق رسمي، لم يسجله في الأحوال المدنية، فيأتي بعد شهرين، هذا تعزير غرامة 50 ريال، أظنها 50 ريال، هذه غرامة، هذا تعزير لعدم التوثيق. خلوا التوثيق إن شاء الله لما أنسى وأتكلم عنه في الشهادات ما نسيت. الأصل أن الموثق كاتب وليس شاهد، هذا عند الفقهاء المتقدم أنهم يرون أن الموثق كاتب ولا يكون شاهد، وذلك دائما يذكر التوثيق الصياغة وبعد ذكره الصياغة يذكر الشهود. وكانوا في الزمان الأول يرون أن الموثق درجته عالية جدا، حتى أن ابن لبابة المالكي المشهور قيل له تولى القضاء، قال أنا لا أتولى القضاء، أنا أعلم القضاء، أنا موثق، أنا موثق، يتولى القضاء تلامذتي. فيرى أن التوثيق أصل، لأن الكتابة إذا كانت دقيقة فإن القاضي يحكم بسهولة، وأما إذا كانت متلخبطة فلا تثبت الحقوق على صيغة صحيحة يتعب فيها القاضي. ولذلك قال ابن لبابة أن التوثيق أهم من القضاء. نعم نعم، لا بد من التحمل، لا يكفي لا يكفي الكتابة. رما أسمع يا شيخ، العدالة في الحكم، العدالة في الحكم، العدالة في الحكم، كيف العدالة في الحكم؟ العدالة في النكاح. العدالة في، نعم لا نقول، نعم نعم أحسنت، أعيد السؤال، لماذا فرقنا بين حكمه بعلمه وبين حكمه بعلمه في التعديل والتجريح؟ لماذا؟ لأننا إذا قلنا إنه لا يحكم بعلمه في التعديل والتجريح استلزم التسلسل، استلزم التسلسل. كيف؟ جاءه شهود، هو يعلم أنهم عدود، لكن لا نأخذ بعلمه، نقول له ماذا؟ ATB مزكي. جاء المزكون، نحن قلنا قبل قليل لابد أن يعلم القاضي بعدالة بخبر، يعلم أنهم عدول لكن لم نأخذ بعلمه، ائتي بمزكي للمزكي مزك، إذن لم نأخذ حكم البتة. وضحت شيخ؟ أعيدها، نقول إذا لم نأخذ أو لم نقبل عفوا، إذا لم نقبل بعلم القاضي في التعديل والتجريح فإنه سيستلزم التسلسل، يعني أن المسألة لا تنحل على التسلسل. كيف يكون التسلسل؟ إذا قلنا إن الشهود لا بد لهم من مزكين، المزكون لا يقبل علم القاضي بعدالتهم بل لا بد لهم من مزكين، مزك المزكين لا تقبل شهادتهم بل لا بد لهم من مزكين، مزكي مزكي مزكي الشهود ما لن تنتهي، لابد في مرحلة معينة نقول يقبل علم القاضي، فنبدأ فيها من البداية نقول يقبل علم القاضي بتعديل الشهود أو بتعديل المزكي فيقبل علمه بإجماع، ما في خلاف هذه المسألة بلا خلاف. فإذا قبل علمه في التعديل قبل علمه في الجرح، لأن التعديل والجرح سواسية، فنفي الجرح في التعديل، فنفي الجرح فنفي التعديل هو الجرح. الفرق بينهما أن الحكم يمكن أن يقضي القاضي بعلم اكتسبه في مجلس التقاضي، بالإمكان ذلك اللي هي عن طريق البينة، أما الشهود فلا يمكن أن يقبل شهادة إلا وقد علم العدالة إما من الشهود أو من مزكيهم، لا يمكن، لا بد من علمه الذي اكتسبه خارج مجلس التقاضي، لا بد، لا يمكن أن يتصور قبول شهادة إلا وقد علم القاضي عدالة في الشهود أو مزكيهم وقد اكتسب هذا العلم والقناعة قبل مجلس التقاضي، لا بد، وإلا لزم التسلسل، لم نحكم في قضية البتة. ما وضحت؟ وضحت شيء؟ الحمد لله. أما الأول فلا بالإمكان، نعم، في مجلس القضاء من غير تسلسل، من غير تسلسل، لأن أصلا تأتيه بينة جديدة إقرار أو شهود. باقي شيء؟ صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.